بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نتناول في هذه المحاضرة أصناف المدارس، مدارس الدعوة الإسلامية ومعايير التمييز بينها. طبعا ذكرنا في المحاضرات السابقة أن الدعوة الإسلامية، أعلام الدعوة الإسلامية تميزوا إلى جهات متعددة بحسب رؤاهم الفكرية، بحسب تصوراتهم للإسلام، بحسب ممارساتهم للعمل الدعوي. يعني هناك أسس كثيرة جعلتهم يختلفون فيما بينهم، إما من الزاوية الفكرية النظرية أو من الزاوية العملية. وقلنا إن ذلك جرى أحيانا، في بعض الأحيان أو في أحيان كثيرة، إلى حصول الشقاق والخلاف بينهم إلى درجات خطيرة، وصلت إلى الحكم بعضهم على بعض بالكفر والبدعة والضلالة، أو حتى إلى الصراعات المسلحة كما نرى في بعض المحال. طبعا بناء على هذا، نحاول قبل التعرف على الأعلام أن نبين هذه الأصناف، الأصناف الكبرى لهذه المدارس أو لهؤلاء الأعلام، ثم نبين كيف نميز بينها، يعني كيف نميز بين المدرسة الصوفية مثلا والمدرسة السلفية إلى آخره. طبعا هذا مهم جدا حتى أن يبقى الباحث أو الطالب يتعرف، يعني حتى في المستقبل أي شخصية يحاول أن ربما يميز فكرها. طبعا هذا موجود يعني حتى في على مستويات مثلا الفقه، نميز مثلا بين المالكي والشافعي مثلا في أن الإمام مالك يأخذ بعمل أهل المدينة مثلا، فنميز يعني بناء على هذا الأمر نميز المالكي عن الشافعي. الشافعي كذلك له يعني له أصوله الخاصة به، وهكذا حتى في ما يسمى بمفردات المذهب. يعني أحيانا نذهب نجد كل مذهب له مفردات خاصة به نميزه من خلالها، وهكذا في المذاهب العقدية، في الطرق الصوفية مثلا أحيانا نجد حتى المسبحة التي يستعملها أعضاء الطريقة يعني يتميزون بها فيما بينها، يتميزون بها عن سائر الطرق، أو القصائد التي تنشد، أو الأذكار التي تذكر، وهكذا. إذن كل مدرسة لها خصائصها التي تميزها عن غيرها. طبعا نحتاج إلى معرفة هذه المعايير حتى نميز بعد ذلك في الشخصيات. عندما نقول شخصية ما تنويرية، يعني ما هي الأسس التي جعلتنا نضعها ضمن هذا التصنيف. طبعا مع بيان أمر مهم جدا، وهو أن هذا التصنيف طبعا تصنيف كبير، هناك تصنيفات صغرى داخل هذا التصنيف، وطبعا كل شخصية أحيانا نجدها يعني تمر على مدارس مختلفة، يعني أو ربما تمزج بين مدارس مختلفة. مثال على ذلك الشيخ محمد رشيد رضا، هو ينتمي يعني في المدرسة في الظاهر أو كما يذكر الكثير إلى المدرسة التنويرية، إلى مدرسة الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، هو طبعا التلميذ المخلص للشيخ محمد عبده، وبالتالي هو يمثل هذه المدرسة أو هو من أعمدتها، وهو في نفس الوقت متأثر بالمدرسة السلفية ومحدث وله إلى آخره. وبناء على هذا نجد مواقف، مثل المدرسة السلفية نجد مواقف مختلفة، فمن المدرسة السلفية بعض فرق أو أصناف المدرسة السلفية من يعتبره يعني سلفيا إلى آخره، وينفي عنه كل العيوب التي يصف بها المدرسة التنويرية. ونجد في جهة أخرى يعني مثل الشيخ مقبل الوادعي يصف يعني الشيخ محمد رشيد رضا بنفس الأوصاف التي يصف بها الشيخ طبعا محمد عبده والأفغاني وغيره. وهكذا مثلا في الموقف مثلا من جمعية علماء المسلمين الجزائريين، فالبعض يصنفها ضمن المدرسة التنويرية. طبعا ننبه أن المدرسة التنويرية يطلق عليها كذلك المدرسة السلفية، لمحمد عبده كذلك يطلق عليه السلفي، سنرى لماذا. فهذه كذا، فنرى البعض ينسبه لهذه المدرسة والبعض ينسبه للمدرسة السلفية، ولهذا نجد في أتباع المدرسة السلفية من يعتبر هذه الجمعية خاصة الشيخ محمد باديس يعتبره سلفيا، والبعض يعتبره تنويريا، وبحسب تصنيفه يكون الحكم عليه. إذن هذه التصنيفات مهمة جدا لمن يريد أن يدرس الأعلام. طبعا هذه التصنيفات كيف نصل إليها؟ من خلال تصريحات، من خلال كتابات، من خلال المواقف، من خلال الممارسات، طبعا نستطيع أن نعرف هذا الأمر. طبعا هو فيه نوع من أحيانا الظنية، وأحيانا نقطع بالشخص خاصة إذا كانت له مؤلفات. طبعا عندما نستقرئ هذه المؤلفات ونحللها نستنتج من خلالها التوجه الفكري لهذه الشخصية. طبعا مهم جدا عند دراسة الأعلام كما ذكرنا سابقا لا نركز على السير الذاتية والحياة والمكان ونحوها بقدر ما نركز على التوجه الفكري. فالتوجه الفكري هو الذي يحدد يعني بعد ذلك السلوكات والمواقف ونحوها. يعني كل شخص كما يقال ابن لأفكاره، وسلوكاته وممارساته ومواقفه مرتبطة بهذه الأفكار، وهي عادة كما قلنا تصب في بحار معين، تصب في اتجاهات معين. حتى لو قال الشخص أنا لست مصنفا أو لا أصنف نفسي، ولكن مع ذلك عندما نحلل فكره يمكننا أن نضمه إلى مدرسة، أو يمكننا ضمه إلى مجموعة مدارس. يعني الشخص الواحد يكون ذوي مشارب متعددة. مثال على ذلك الدكتور مصطفى محمود، نجد مثلا أنه عنده مثلا مشرب روحي تأثر فيه مثلا بصاحب المواقف والمخاطبات اللي كتب كتاب في هذا الموضوع ببعض الصوفية، فهو إذن مدرسة صوفية. حتى في حصصه في العلم والإيمان نجد أنها ذات مشرب روحي. كذلك نجد أنه من مدرسة العلم والإيمان، يعني هو يركز على الإعجاز العلمي ويركز على العلم والدعوة للعلم ونحو ذلك. إذن هو من هذه الزاوية مدرسة. وكذلك هو تنويري لأنه يدعو إلى نقد التراث ونقد الواقع الإسلامي ونقد الخرافة ونقد أشياء كثيرة جدا، وبالتالي هو من هذه المدرسة. طبعا هو ليس من مدرسة حركية سياسية فقد انتقدها، ليس كذلك من مدرسة تقليدية لأنه ينتقد التقليد ونحو ذلك. إذن هنا يمكن للشخص الواحد حتى ولو لم تكن له جماعة أو تكون له مؤسسة أو تكون له انتماء، يمكننا من خلال تتبع طبعا هذه التصنيفات التي ذكرناها أن نحدد. طبعا هذه التصنيفات اعتبارية وليست حقيقية، لأن كما قلنا هناك أحيانا تقارب بين مدرسة ومدرسة، وأن هذا التقسيم أنا اللي وضعته فقط، ليس تقسيما. هو معظم التصنيفات نجدها يركزون مثلا على التنويريين السلفيين الحركيين، لكني وجدت أن هناك تصنيفات أخرى، أن هناك دعاة آخرين ينبغي أن يضموا. لأننا إذا قلنا فقط المدارس الدعوية هي السلفية والتنويرية وحركات الإسلام السياسي أو جماعات المدارس الحركية، نكون بذلك قد ظلمنا جهات أخرى أيضا كان لها جهدها الكبير في العمل الدعوي، مثل المدرسة الصوفية التي طبعا تنتشر ولها ممارساتها الدعوية الخاصة بها ولها فكرها ولها نظريتها في الإصلاح. لذلك لا يمكن طبعا أن نبعدها عن الدعوة. للأسف بعض الذين يؤرخون للحركة الدعوية في الجزائر يركزون على جمعية علماء، وكما قلنا هي مدرسة تنويرية سلفية، وفي نفس الوقت يتركون المدارس الصوفية خاصة الشيخ بن علي، وفي ذلك الحين كان نشيطا جدا وكانت لهم مجلة وكانت لهم كل الممارسات الدعوية يعني مارسوها. وهكذا الطريقة التجانية في ذلك الحين كانت نشيطة، الطريقة الرحمانية كانت لها مدارس وزواياها الكثيرة التي تعلم فيها العلوم وتدرس القرآن بما لا يقل عن مدرسة جمعية العلماء. إذن هنا لا نستطيع أن نلغي هذه المدرسة. للأسف قلنا هذا التصنيف ذاتي، عندما نستقرئ الواقع فقط نرى كل من يمارس العمل الدعوي بغض النظر عن الموقف منه، بغض النظر عن أخطائه، هذه مسألة أخرى، لكن هو يمارس العمل الدعوي. كذلك المدرسة التقلية نرى أن حقها مغموط، لذلك وضعت فيها الأولى. يعني كثير من الدعاة يعني الكبار أصحاب الزوايا مثلا يعني استطاعوا أن يستقطبوا الكثير من الجماهير وتكون له شعبية ويلقن الناس أحكام الدين طبعا وفق مذهب معين، لا يهم. يعني الشريعة تحتمل الجميع، الشريعة، لأن الإمام مالك أو الشافعي أو غيرهم كلهم حاول أن يقرأ الشريعة ويفهمها، وبالتالي عرض الإسلام بهذه الصورة ونوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نقول إن هؤلاء يعني كانوا لم يكونوا دعاة، كل شخص مارس الدعوة يعني حاول أن يرسل رسالة للمجتمع، حاول أن يربي المجتمع، حاول أن يثقف المجتمع، أن يحافظ على هويته، طبعا هذا يمارس عملا دعويا. كذلك نلاحظ أن هناك خمسة جماعات من الجماعات الدعوية مثل جماعة التبليغ التي تركز على التبليغ والدعوة، طبعا سواء كانت جماعة أو كانوا أفرادا أو كانت مؤسسات أو كانت جمعيات ونحوها، يعني هؤلاء أيضا لهم دور في العمل الدعوي. للأسف كذلك نرى تقصيرا كبيرا في حقهم، ومثل ذلك المدرسة الأخيرة العلمية الإيمانيات كما سنرى إن شاء الله. إذن هذه السبع مدارس ربما يمكنها أن تجمع كل ما في الواقع من مدارس. أولا المدرسة التقليدية، طبعا الآن سننتقل إلى معايير التمييز بينها. قلت أن هناك سبع مدارس: المدرسة التقليدية أو المذهبية، المدرسة الصوفية أو الروحية، المدرسة السلفية، رابعا المدرسة التنويرية أو السلفية كذلك تسمى السلفية التنويرية، خامسا المدرسة الحركية أو مدرسة الإسلام السياسي أو المدرسة السياسية في الإسلام إلى آخره، يمكن تسميتها بأسماء مختلفة، والمدرسة التبليغية أو التربوية أو الوعظية أو الإرشادية الدعوية، يعني كلها تركز على التبليغ كما سنرى، والمدرسة العلمية الإيمانية تركز على الدعوة للعلم والاهتمام بالعلم والإيمان والجمع بينهما إلى آخره كما سنرى. إذن هذه طبعا كل هذه المدارس ربما تمارس نفس، كلها تقول مثلا أنا أدعو إلى العلم وأدعو إلى الإيمان، أدعو إلى أبلغ، أدعو لي نظر منظومة سياسية أو فكر سياسي، طبعا هذه أشياء، ولكن ننظر فقط ما هو التركيز، يعني لماذا سمينا هذه التسميات باعتبار الممارسة كما قلنا والرؤية الفكرية، يعني ما هي الممارسة الأكبر يعني في هذه المدرسة. مثلا مدرسة الحركة السياسية تقولنا أنا مثل الإخوان المسلمين تقول أنا حركة شمولية تشمل الإسلام جميعا، ولكن في ممارساتها الظاهرة تظهر بالجانب السياسي وتركز على الجانب السياسي والمواقف السياسية وتربي أتباعها على هذا الأمر وتعبئهم على هذا الأساس، يعني وبالتالي عندما نحصر أو نبحث عن أتباعها من الزاوية العلمية يعني من توجها في هذا المجال نجده محدودا جدا. يعني مثلا عندما ندرس تراث حركة الإخوان المسلمين نجده ذو وجهة معينة، وليس في مثلا كتب ترد على الملاحدة المستشرقين إلى آخره أو تركز على بعض المعاني الروحية، لا نجد هذا الأمر، إلى حتى لو وجدناه نجده مرتبط بتصوراتهم الحركية، كما ذكرنا مثال على ذلك كتاب تفسير الحركي للسيرة النبوية، حتى السيرة النبوية نظروا إليها من زاوية تنظيمية حركية وصوروا الكثير من مشاهدها بهذا الاعتبار. إذا طبعا لا ننظر نحن إلى الدعاوى، يعني كل شخص يقول أنا كذا بهذه الصفة، بل ننظر إلى الواقع، وتصنيف عادة يعني الواقع يصنف الشخص يعني بحسب ما يراه، بحسب ما يرى من سلوكه. طبعا بقي أن هؤلاء جميعا كما ذكرنا مسلمين، كلهم يتمسكون بالإسلام، لكن كيف يمارسون عملهم الدعوي، يعني كيف ينظرون إلى الإسلام وكيف يبلغونه وكيف يريدون استعادة أو إحياءه أو استعادة أمجاده كما يذكرون. طبعا هنا لكل مدرسة وجهة نظرها الخاصة. طبعا نبدأ بالمدرسة التقليدية، طبعا سنذكر الآن فقط معايير التمييز بينها، وسنذكر عند كل مدرسة يعني بعض التفصيلات المرتبطة بالإعلام. طبعا يعني المدرسة التقليدية مثلا ما هي الأمور التي تدعو إليها، الآن فقط نركز على الجوانب التي تميزها عن غيرها من المدارس. عادة المدرسة التقليدية كما قلنا تركز على المدارس الفقهية، المدارس العقدية، لهذا طبعا تتمثل في المؤسسات الكبرى يعني في القاد مثل الأزهر، مثل بعض المؤسسات الموجودة في الهند أو في باكستان مثل المذهب الحنفي. ذكرنا مثال ذلك طالبان اللي هم حنفية في الأصل، حنفية المذهب، الماتريدية العقيدة، كذلك هنا في الجزائر مثلا الزوايا الموجودة في منطقة توات، الزوايا الموجودة أو المحاضر الموجودة في منطقة موريتانيا شنقيط، كذلك في أكثر إفريقيا، يعني كلها نستطيع أن نصنفها ضمن المدرسة التقليدية المذهبية. طبعا إما تتبنى المذهب المالكي مثل ما هو موجود في كثير من المناطق الإفريقية، أو المذهب الشافعي مثل ما في السودان مثلا، أو المذهب الحنفي مثل ما هو موجود في أفغانستان وفي باكستان أو الهند. طبعا مدرسة الحنبلية لست أدري يعني هناك مدرسة تقليدية حنبلية، وقد قام حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتكفير أصحابها، يعني كما سنرى. أنا ذكرت بتفصيل هذه المسألة في كتابي كلكم كفرة، وموقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب من المدرسة الحنبلية النجدية، يعني وكيف قام بتكفيرها باعتبارها كانت مدرسة تقليدية. يعني منها مثلا كما ذكرنا ابن الجوزي صاحب دفع شبهة التشبيه في التنزيه، فهو مع كونه حنبليا إلا أنه كان يقول بالتأويل، طبعا هو ما ذهب إليه جميع متأخري المدرسة الحنبلية الذين كانوا حنبلية الفقه أشعرية العقيدة. طبعا إلى أن جاءت المدرسة السلفية طبعا وحولت الحنابلة إلى مذهب الإمام أحمد أو إلى مذهب السلف كما يسمونه. إذن هذه المدرسة التقليدية، إذن أول معيار فيها هو الدعوة لالتزام مذهب معين محدد مضبوط، والتركيز على مثلا قراءة المتون وحفظ المتون وشرح المعاني الواردة فيه، الشروح والحواشي والتقريرات، العناية بالمذاهب كما قلت الفقهية والعقدية ونصرتها، وأحيانا يكون سجال بينها وبين سائر المدارس الفقهية، يعني يكون سجال بينها في هذا المجال، يعني بين هذه المذاهب مثلا كما يذكر ابن العربي أن سجالات كثيرة حصلت بينه وبين الشافعية، يعني في المذهب المالكي مثل في مسائل الفروع ونحوها، طبعا هذا حصل في التاريخ الإسلامي. فالمدرسة التقليدية طبعا هناك في المدرسة التقليدية صنفان، صنف متحرر وصنف ربما نستطيع أن نسميه متعصب أو متشدد. المتحرر يرى مثل الشيخ عبد الوهاب الشعراني، مثل الشيخ الغزالي، يرون أن كل مجتهد مصيب في الفرعيات، أن الإنسان نعم يلتزم مذهبا محددا ولكنه لا ينظر بعين التقصير إلى أو الإساءة أو إلى المذاهب الأخرى، بل يعتبرها كلها اجتهادات، بل يعتبرها كلها صحيحة. لكن طبعا هناك جهات ربما حصل فيها نوع من التعصب إلى آخره. طبعا هذه المدرسة التقليدية نجدها بعض الدول ناصرتها، مثلا في المغرب، يعني الدولة نفسها تقوم بنصرة المذهب المالكي والدعوة إليه وتأليف الكتب فيه ونحو ذلك، مثل ذلك الإمارات العربية المتحدة المهتمة أيضا بالمذهب المالكي ونشره، ونشرت الكثير من المنشورات في هذا الأمر، وأحيت كثير من كتبه وحققتها. كذلك نجد مثلا في مرحلة مثلا المذهب الشافعي في مصر إلى آخره، ولو أن مصر كان فيها نوع من التحرر أكبر، خاصة مع انتشار ومع ظهور المدرسة التنويرية في الأزهر، الشيخ محمود شلتوت وإلى آخره، والذين دعوا إلى التقارب بين المذاهب الإسلامية، وبالتالي صاروا ينشرون الفقه الإسلامي أو يكتبون الفقه الإسلامي بناء على المدارس المختلفة. إذا المدرسة التقليدية تضم هؤلاء، يعني عادة يمزجون بين الفقه والتصوف، نجدهم كما يقول الشيخ ابن عاشر على مذهب مالك، فقه مالك على عقد الأشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالكي، طبعا ربما البيت لم أقله جيدا، ولكن هذا يعني المراد، يعني كل طريقة، يعني كل في المدرسة التقليدية عادة الشخص يضع لنفسه ثلاث ربما انتماءات، الانتماء الفقهي للمذهب المالكي، وحتى في المذهب المالكي نجد هناك مدارس، المدرسة المصرية، المدرسة الأندلسية، المدرسة إلى آخره، فنجد الشخص يصنف نفسه ضمن إحدى هذه المدارس، ثم يصنف نفسه في الإطار العقدي، طبعا في المذهب الأشعري هي عادة صار كل مالكي وشافعي وحنبلي تابعا للمذهب الأشعري أو المدرسة الأشعرية، وصار كل حنفي أو معتزلي تابعا، عفوا الحنفي تابعا للمذهب الماتريدي أو المعتزلي، يعني هناك من يذهب إلى مذهب المعتزلة في هذا الأمر لتقارب المدرستين. إذن هنا المدرسة التقليدية، وكذلك في التصوف عادة نجد أن هذا الشخص ينتمي لطريقة صوفية نقشبندية مثلا أو شاذلية إلى آخره، يعني كل شخص عنده هذه الانتماءات، وبالتالي يعني يقول طبعا هما غرضهم من هذا الأمر يعني حتى الشخص لا يشتت، يعني يبقى الدين طبعا واسع والمدارس كثيرة والآراء كثيرة، فحتى لا يحصل التلفيق الضار، فماذا يعني يفعل؟ يعني يصنف نفسه ويصبح مقلدا، لأن هذه المدرسة تقوم على التقليد باعتبار أن الاجتهاد غلق بابه ولا يمكن للعوام وحتى العلماء الاجتهاد، ويقولون أن انتهى الأمر وبقي فقط التطبيق والتنفيذ، ولذلك يركزون على هذا الأمر. طبعا في هذه المدرسة ظهر كثير من الإعلام، مصطفى الصبري مثلا، حتى الشيخ البوطي رحمه الله، يعني يمكن اعتباره من زاوية من زوايا هذا الأمر، ولهذا كان يدعو إلى الاهتمام بالمذاهب الفقهية. وطبعا هو من أسرة شافعية، وكذلك الأشعري يعني، وطبعا ولهذا كتاباته في هذا المجال لا تكاد تخرج من هذا الإطار. ولهذا كتب في كتابه طبعا الرد على السلفية كتب ينتصر للمدرسة التقليدية المذهبية. وقلنا عادة كل المدرسة التقليدية لهم انتماءات صوفية، يعني توجهات روحية صوفية إلى آخره. وعادة نجد كذلك العلاقات بين الطرق، يعني طبعا بين المذاهب الفقهية علاقات متينة، يعني ليس مثل ما في السابق كان في التاريخ الإسلامي حصلت بعض التجاوزات بسبب التعصب الفقهي، لكن طبعا هذه التجاوزات زالت في هذه العصور الأخيرة، وخاصة عندما شنت الحرب على هذه المدرسة. طبعا هذه المدرسة شنت الحرب عليها، خاصة المدرسة السلفية التي اعتبرتها يعني مبتدعة ضالة كافرة، طبعا بناء على مثلا إما على أساس أنها تقلد المذاهب الفقهية، أو على أساس أنها تنتمي للمذاهب المذهب التنزيهي بالعقيدة، أي أنها لا تقول إن الله في السماء، ولا تقول يعني بأن القرآن الكريم ألفاظه تقول بأن القرآن ألفاظه مخلوقة، وهو كلام الله نفسه مثل ما يقول الأشاعرة. وبالتالي طبعا هذه المدرسة تعرضت لاضطهادات كثيرة وتحقير من جهات متعددة، يعني مثلا كتاب الشيخ الألباني مثلا في صف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أصلا متوجها ضد هذه المدرسة، يقول لهم أن صلاتكم هذه ليس صلاة رسول الله، لا ليس بكيفية أرض، وإنما الصلاة الصحيحة هي هذه الصلاة. ولهذا يعتبرون أن هؤلاء يعني بدل أن يذهبوا إلى كتب الحديث يذهبون إلى كتب سلفهم من العلماء. طبعا هؤلاء يردون على أنفسهم من أن هؤلاء العلماء يعني الإمام مالك لم يفتي من نفسه، وإنما من خلال الحديث الذي يعرفه الذي وصله، وهكذا يعني جاء تلاميذه من بعده واجتهدوا أو أخذوا عنه يعني بناء على هذا الأمر. لكن مدرسة أخرى تعتبر أن هؤلاء يعني انحرفوا بأنهم آثروا الخلق على الحق، وآثروا المذاهب على السنة، واعتبروهم غير سنيين. ولهذا نجد من هذا الأمر لحتى اعتبار بعض مثلا الآراء الفقهية، طبعا خاصة كما قلنا توجهت إليهم لهذا الأمر من جهة السلفية. كذلك نجد نقد لهم المدرسة التنويرية تنتقد التراث، والمدرسة التقليدية تبالغ في تعظيم التراث، ولذلك نجد أن الخلاف بين المدرسة التقليدية نفسه بين المدرسة التنويرية، يعني ولهذا مثلا الشيخ محمد عبد لما جاء طلب إصلاح الأزهر بإصلاح الكتب الواردة فيه، وطبعا هذه الكتب كانوا يتمسكوا بها التقليديون. ولهذا مثلا الشيخ صبري انتقد محمد عبد وانتقد الأفغاني بشدة، وهكذا حتى الشيخ البوطي رحمه الله كان ينتقد المدرسة التنويرية بنوع من الشدة بناء على موقفها من المدرسة التقليدية. ونفس الشيء يقال بالنسبة للمدرسة الحركية، أيضا كان لها موقف سلبي من المدرسة التقليدية باعتبار موقفها من الحكام وقولها بصحة حكم الحاكم المستبد وربما خضوعها له، ولهذا يسمون بعض أعلامها علماء يسمونهم علماء السلطان باعتبارهم أن لا يؤثرون إلى آخره. المدرسة التبليغية ربما هذه مدرسة يعني لا تهتم بالتفاصيل، خاصة مدرسة تهتم فقط بالدعوة إلى القطعيات من الدين، ولذلك لا تخوض في المذاهب، يعني حتى في الفتوى لا تتحدث في الجدل الفقهي في أي جدل، تركز على العمل الدعوي المجرد، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الذكر، قراءة القرآن، العمل الصالح إلى آخر اليقين ونحو ذلك، ولا تهتم كثيرا بالتفاصيل المذهبية. ولهذا نجد في أتباعها يعني جهات متعددة، يعني حتى مثلا جماعة حتى الإباضية مثلا جماعات متعددة من ذوي مشارب مختلفة ينتمون إليها ويعملون في صفها. المدرسة العلمية الإيمانية أيضا يعني لها موقف سلبي من التقليدية باعتبار أن العلمية الإيمانية يعني تريد أن تحرر الدين من كثير من التراث الذي تراه يعني قد صار عبئا عليه. مدرسة تقليدية أحيانا نجد أنها تتبنى بعض الرؤى الخاطئة المتعلقة بالعلم، مثال في بعض المناطق لا زالوا يعتقدون ان الارض يعني على قرن ثور والثور الى اخره. فبالتالي هذه مدرسه يعني فيها خرف، بعض الخرافات الموجوده في كتب الفقه طبعا بناء على الثقافه السائده، ولذلك المدرسه العلميه طبعا لها موقف سلبي من هذه المسائل. اذا هذه مدرسه تقليديه ربما نميزها من خلال تعلقها بالمذاهب الفقهيه والعقديه، دعوتها اليها، اهتمامها ربما لا تهتم بالسياسه اصلا يعني، وربما توالي السلطات الحاكمه وترى ان الامر يعني دعوه الاسلام لا يكون بهذه الطريقه التحسبات، وانما بنشر العلم ونشر الوعي ونشر التربيه ونحو ذلك. طبعا هذه كذا، ولهذا نرى مثل الشيخ البوطي اللي ربما يمثل هذه المدرسه يدعو الى هذا الامر، يدعو الى يقول مثلا في نقد الاسلام السياسي ان الاسلام هو تمكين، يعني تمكين، لا تمكين من الله، يعني عندما نصل الى السلطه هذا ليس يعني لا نبحث عنه، وانما الله تعالى اذا راى فينا القدرات وراى فينا الاهليه مكننا. اما اذا لم تكن فينا الاهليه فمن العبث السعي وراء هذا الامر. ولهذا يركز على هذا، ولهذا مثلا في سلوكه في منهجه في العمل الدعوي كان يعني ينتقل بين المساجد ويدرس، درس مثلا فقه السيره، درس كبرى اليقينيات الكونيه، درس شرح الحكم بن عطاء الله السكندري الى اخره. طبعا هذه كلها يعني منهج المدرسه التقليديه اللي هو تعليم العلوم الشرعيه، طبعا توجيه التعليم الروحي والتربوي الى اخره. طبعا هذه نموذج عن هذه المدرسه، وطبعا هي تتمسك بالكتاب والسنه كسائر المدارس، ولكن طبعا في اطار المذهب الفقهي، لان البعض يتصور ان طبعا انتقادات توجهها المدرسه السلفيه لهذه المدرسه انها لا تتمسك بالكتاب والسنه وترجع لاعلامها. لا، هذه المدرسه تقول عكس ذلك، تقول نحن كما انتم يا معشر السلفيه يعني تقولون بالعودة للكتاب والسنة وفق رؤية السلف، وفق رؤية، عندما نقول السلف يعني وفق رؤية قتادة ومجاهد وسفيان الثوري وغير إلى آخره، فكذلك نحن نتبنى الكتاب والسنة وفق رؤية مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة إلى آخره، يعني وفق رؤية المذاهب باعتبار هؤلاء مجتهدين وأقرب الناس إلى فهم الدين. ولذلك بدل أن نفهم الكتاب والسنة بفهمنا نفهمه بفهم هؤلاء المجتهدين، طبعا الذين يعتبرونهم مجتهدين مطلقين، وهؤلاء كما ذكرنا يعتبرون اجتهاد مغلق، يعني قد أغلق، يعني اجتهاد العفو المطلق قد أغلق بابه، يعني ولم يبقى إلا الاجتهاد الانتقائي، انتقاء ما بين الأقوال، أما الاجتهاد في حد ذاته فلم يبقى له وجود لانتهاء دوره إلا في المسائل الجديدة طبعا، والتي عادة يفتون فيها بحسب ما المستخرجات، بحسب ما يجدون أئمتهم يفعلون في المسائل الشبيهة. المدرسة الثانية هي المدرسة الصوفية أو الروحية. طبعا هذه مدرسة وجدت في التاريخ الإسلامي منذ القرون الأولى، يعني ابتداء ربما من معروف الكرخي، ثم مدرسة الجنيد والشبلي وغيرها. طبعا هذه المدرسة تدعو، طبعا هي مدرسة موجودة في كل الديانات، يعني التوجه الروحي المحض. طبعا هذه لا تركز على الظواهر كثيرا والرسوم كثيرا، ولهذا لا تهتم مثل المدرسة التقليدية بفروع الأحكام، ولو أنها تراعيها طبعا تهتم بها، ولكن تراعيها فرق بين مراعاتها وبين الدعوة لها. ولذلك المدرسة التقليدية تركز على هذه الفروع وربما تناظر فيها وتشد في مناظرتها، بخلاف المدرسة الصوفية التي تهتم مثلا في الصلاة بالخشوع، تهتم في المعرفة مثلا في السلوك مثلا بالقيم السلوكية، في المجاب بالصبر مثلا والسماحة إلى آخر الأخلاق الإسلامية كما هو مذكور في كتبهم، طبعا مثلا منازل السائرين أو كتب مثلا الجنيد، عفوا إشارات الجنيد أو اللمع أو الرسالة القشيرية أو كتب أبي طالب المكي إلى آخره. طبعا هؤلاء يهتمون بأرواح الأعمال وبقيم بالأشياء الموجودة الروحية فيها. طبعا أبو حامد الغزالي ربما يمثل شخص انتقل من المدرسة التقليدية المذهبية وكان على مذهب الشافعي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، ثم انتقل إلى المدرسة الصوفية وكتب فيها. طبعا وهذا كما قلنا أن الشخص الواحد قد يمر على مدارس مختلفة. في المدرسة الروحية ذكر ذلك، ذكر أنه يعني لم يكن لي طبعا بعد أن قرأ الفقه والكلام إلى آخره، قال التصوف يعني لا يمكن أن أقرأه من خلال الكتب وإنما من خلال المعايشة، ولذلك دخل مرحلة الخلوة طبعا بشقيها، المرحلة الأولى القصيرة والطويلة، فبعد ذلك طبعا هذه المرحلة قال اكتشفت فيها أن الطريقة الصوفية هي أفضل الطرق، يعني بالنسبة له هي أفضل مدرسة باعتبارها تركز على الدين من جوانبه العميقة، من جوانب الصلة مع الله، التعرف على الله، الارتباط بالله، طبعا المعايشة للقرآن الكريم إلى آخره. إذا المدرسة الصوفية تركز على الجانب الجواني من الدين، لا تركز على الجانب الظاهري كثيرا، ولو أنها تراعي الشريعة فيه. طبعا كل الصوفية يذكرون أن أحكامهم أو أنه لا يمكن أن يستقيم الباطن دون مراعاة الظاهر، ويجبون التقيد بالشريعة، ولكن طبعا كما ذكرنا في حديثهم أو في دعواتهم يركزون على المعاني الروحية. عندما نطالع مثلا إحياء علوم الدين أو أي كتاب في إلى آخر، نجد أن اهتمام بالمعاني المقامات، بالمعارف، بالأذواق إلى آخره. طبعا الصوفية أيضا مثل سائر الأمور دخلها بعض الانحرافات، بعض في سواء في الممارسات أو في الاعتقادات، طبعا سنرى هذا بتفصيل. طبعا نجد أن الصوفية أيضا مدارس مختلفة، هناك مدارس تهتم بما يسمى بالممارسات مثلا الروحية، وهناك مدارس تهتم بالجوانب العرفانية الفلسفية تقريبا إلى آخره، فطبعا سنرى تفاصيلها. طبعا هي أيضا تلقت النقد من لدن المدارس الأخرى، المدرسة السلفية مثلا، حتى المدرسة التقليدية، مثلا المدرسة التقليدية نجد أن بعض الشخصيات مثلا الشيخ الصبري ينتقد مثلا الجانب العرفاني في بعض الطرق الصوفية مثل القول بوجود ونحوها، كذلك الشيخ سعيد فودة مثلا الأشعري في عصرنا كتب كتاب في نقد وحدة الوجود التي يقول بها بعض الصوفية، وهكذا. المدرسة السلفية طبعا بشدة، المدرسة السلفية أساسا من أكبر أركان دعوتها هي نقد الصوفية وتكفيرهم، طبعا إما بناء على عقائدهم العرفانية مثل وحدة الشهود أو الوجود مثل بعض الممارسات مثل زيارة الأضرحة أو التوسل بدعوى أن هذه منافية لتوحيد الألوهية. إذا المدرسة كذلك مدرسة التنويرية طبعا تختلف مدرسة التنويرية، يعني طبعا هي تنتقد بعض الممارسات خاصة التصوف عندما اختلط بأصبح بعض الشعوذة ومثل مثلا أسرار الحروف واستعماله في بعض الأمور، فطبعا الناس المدرسة التنويرية تنكر هذا الأمر وترد عليه بشدة، لكن في مواقف أخرى يعني في المشارب الروحية في الأذواق الروحية نجد أن المدرسة تختلف طبعا في مواقفها. الشيخ محمد عبده يعني كان له ميول صوفية وكتب في ذلك يعني بعض كتبه، يعني ولهذا نجد الصوفية مثل الشيخ ابن عليوة يستدل بالشيخ محمد عبده في الرد على ابن باديس باعتبار أن ابن باديس يزعم أو يقول عن نفسه إنه عبدوي، أي من تلاميذ الشيخ محمد عبده، فيقول له إن كنت كذلك فإن الشيخ محمد عبده يقبل هذه المعاني الروحية التي نتحدث عنها. إذا المدرسة الصوفية عادة يعبرون عن أفكارهم من خلال الشعر، من خلال القطع الأدبية الرفيعة، من خلال المجالس الروحية إلى آخره. طبعا نستطيع أن نميز الشخص من خلال مثلا عندما قلت عند مصطفى محمود إنه ذو مشرب روحي باعتبار كلامه، يعني أنا كتب كتابه رأيت الله وهو انتقاءات من كتاب المواقف والمخاطبات للنفري، فهذا الكتاب كذلك نجد في كتاب السر الأعظم يعني يتحدث عن ابن عربي، يتحدث عن أبي العزائم، يتحدث عن الصوفية ويثني عليهم كثيرا، كذلك في مثلا في حلقات العلم والإيمان دائما يعني يتكلم عن معاني روحية يذكرها الصوفية، وهو نفسه ذكر عن نفسه ذلك الأمر اهتماماته الروحية، حتى بغير التصوف غير الإسلامي كان مهتما به قبل فترة إلى آخره، وحتى في سلوكه الذين عرفوه كان يذكرون أنه كان زاهدا وكان في جوانب روحية عالية وعميقة. إذا المدرسة الصوفية نستطيع أن نميزها من هذا الأساس، التركيز على الروح، التركيز على الدعوة إلى الروح والروحانية، الجوانب الجوانية، الحديث عن المعاني العميقة الموجودة في مثل المحبة مثل إلى آخره، ذكر شخصيات الروحية وتعظيمها عادة الصوفية بخلاف مثلا كل جهة ربما تعظم من يمثلها، فلذلك نجد التعظيم مثلا أبي حامد الغزالي مثلا أو ابن عربي، حتى ابن عربي يسمونه الشيخ الأكبر. كذلك كل الطرق الصوفية، تعظيم الرجال الطرق الصوفية يعني وثنائهم عليهم، إيمانهم بالكرامات وذكرهم لها ودفاعهم عنها إلى آخر، كل هذه تمثل يعني معايير لتمييز الصوفي أو المدرسة الصوفية عن غيرها من المدارس. عادة نجد مكتوبون مثلا حتى في الأشياء التي وقع فيها الخلاف مثل الغطس الصوفي مثل السماع، يعني يدافعون عن هذه الأمور ويؤلفون فيها، والتراث أو المكتبة الإسلامية غنية بأمثال هذه الكتابات، بالإضافة إلى ذلك كتبهم في الرد على المدرسة السلفية. فباعتبار أن المدرسة السلفية أكبر من صارعهم وكفرهم وحتى أباح دماءهم يعني في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب وما بعده، طبعا مدرسة السلفية الأولى طبعا كان لها يعني كانت تستعمل وسائل القمع ضد من تعتبرهم مشركين ومرتدين، ولذلك تعرض الكثير من الصوفية بسبب ذلك لهذه الأمور، فكتبوا طبعا كتابات في الرد على المدرسة السلفية، الشيخ دحلان وغيره مدرسة الصوفية كتبت كتب كثيرة جدا في الرد على المدرسة السلفية. طبعا هناك من بالغ أيضا وصل به الأمر إلى تكفير هذه المدرسة باعتبارهم مجسمة، أما المدرسة السلفية طبعا فكلهم متفقون على تكفير المدرسة الصوفية، يعني في كتابي كلكم كفرة أثبتوا ذلك، يعني كلهم متفقون على ذلك، يعني لا يختلف فيهم إثنان باعتبارهم طبعا أول مدرسة تنزيهية، يعني لا تقول بما يقول به السلفية من عقائد إثباتية من صفات مما يسمونه صفات ثبوت، فيعتبرونها طبعا تجسيما فيخالفونهم في هذا، بالإضافة إلى تلك الرؤى الروحية أو المشارب الروحية مثل الفناء وغيرها، وطبعا هذه لا تقبلها المدرسة السلفية. طبعا باستثناء طبعا المدرسة السلفية ربما لا ينكرون فقط إلا على من لم ينكر عليهم ابن تيمية مثل الشيخ الهروي مثل الشيخ مثل الجنيد وغيرهم، ولكن طبعا المدرسة السلفية من كتب الكتب يعني كتبا في تكفير هؤلاء أيضا، وأن ابن تيمية لم يفتن لأغراضهم ولذلك لم يكفرهم، أو اعتبروا ابن تيمية مارس التقية يعني حتى لا يصطدم بالواقع فلذلك يعني لم يكفر، لكن المدرسة السلفية في العصر الحالي جميعا تكفر الصوفية في كذا، وإن كانوا طبعا كما قلت يختلفون كما نرى، المدرسة السلفية طبعا مدارس متعددة وليس مدرسة واحدة. المدرسة الثالثة المدرسة السلفية طبعا تتميز دائما تقول طبعا بدعوة الكتاب والسنة على فهم السلف، ليس كتاب السنة بفهم السلف، ولهذا تقرن بين الكتاب والسنة وفهم السلف وتعتبره يعني نوعا من طبعا تقول هي أن السلف أولى الناس بفهم الدين وأقرب الناس إلى فهم الدين، ولذلك تعتبرهم هم أولى الناس بالتعريف بالدين، ولذلك يعني عادة يمزجون بين هذه الأمور مثلا الكتاب والسنة، ثم يذكرون إذا وقع الخلاف في فهم الكتاب والسنة فيرجعون إلى أقوال طبعا السلف عندهم ليس محصورين فقط في القرون الثلاثة الأولى، لحتى المتأخرين مثلا نجدهم يذكرون حتى ابن تيمية يذكرونه كثيرا، يذكرون ابن بطال ابن بهاري ابن خزيمة مثلا عبد الله بن أحمد الإمام أحمد إلى آخر، طبعا هؤلاء متأخرين ولكن مع ذلك يتصورون أنه امتداد للسلف، لذلك المدرسة السلفية ترى هذا الأمر كما يقول الشيخ الألباني أنه لا يكفي أن نقول نتمسك بالكتاب والسنة، وإنما لابد أن نضم إليها هذا الضابط وهو بفهم السلف، ثم السلف أيضا يحددون ويضبطون السلف طبعا أنواع متعددة، حتى كما ذكرنا كل الأمة أو كل مدارس الأمة لها أتباع من السلف الأول، لها جذور في السلف الأول يعني، فهؤلاء أيضا يميزونهم يعني مثلا يركزون على سعيد بن مسيب مثلا سفيان الثوري قتادة مجاهد مدرسة شخصيات معينة يركزون عليها، قلت عادة هؤلاء وحظهم طبعا من الصحابة قليل جدا كما سنرى إن شاء الله تفصيل، في السلف عندهم عادة ربما المتأخرون أكثر من المتقدمين والتابعين وتابعي التابعين أكثر من الصحابة، طبعا هذه المدرسة أيضا كما أنها سلطت سيفها على سائر المدارس فهم كذلك سلطوا سيفهم عليها، كلهم مدرسة تقليدية أيضا مشتدة، حتى هناك كما ذكرت من يكفر المدرسة السلفية ويسميهم مجسمة، ينعتهم أحيانا بصفات يعني شديدة. يعني المدرسة الصوفية كذلك تعتبرهم ظواهرية حرفيين، دينهم فقط دين ظاهري. المدرسة التنويرية كذلك يعني مثل كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يسميه الفقه البدوي، ويشد عليهم كثيرا ويعتبرهم محرفين للدين باعتبارهم يمثلون فقط الجانب الشكلي في الدين ولا يهتمون بأعماق الدين، لا في جوانبه الجوانية السلوكية الفردية ولا في جوانبه الاجتماعية. ولذلك كتب كتب كثيرة في الرد عليهم مثل كتبهم، مقالات كثيرة كلها تصب في هذا الباب، حتى لوفاته رحمه الله كانت بسبب خلاف بينه وبينهم يعني في مسائل مرتبطة بالسنة. طبعا هم يتهمونه بالطعن في السنة وهو لا، هو يفهم المسألة أعمق يعني بصورة ربما أعمق من تلك الصورة. ولذلك طبعا المدرسة الأولية عموما تنكر على المدرسة السلفية وتشد عليها. المدرسة الحركية نفس الشيء، طبعا المدرسة الحركية هي فرع من التنويرية أو هي نوع من الممارسات التنويرية السلوكية العملية، فهذه المدرسة أيضا نفس الموقف، وإن كانت المدرسة الحركية نفسها قد اختلطت بالسلفية فنرى السلفية الحركية والحركية السلفية. يعني هناك مدارس حركية إخوان مسلمين مثلا موجودين في الأردن أو في بعض المناطق هم حركيين سلفيين، يعني حتى حركية المسلحة السلفية المسلحة هي حركية سلفية مسلحة إلى آخره. كذلك المدرسة التبليغية طبعا الصراع بينها بين السلفية شديد كما قلنا، أول التبليغيين لم يهتموا كثيرا بالمدرسة السلفية، ولكن السلفية كما قلنا تكفرهم، ولكن هم كذلك يعني يعتبرون المدرسة السلفية انحراف عن الدين. يعني طبعا أقول هذا من خلال متابعة الكتب، فهم موقفهم سلبي جدا من المدرسة السلفية نتيجة طبعا موقفهم من الأمة. كذلك المدرسة العلمية الإيمانية نرى صراع شديد بينها وبين المدرسة السلفية، لأن المدرسة العلمية يعني ترى تنقيح التراث، وحتى الأحاديث إذا لم يعني كانت تتعارض مع العلم تتعارض مع الحقائق تتعارض مع أشياء معينة، فبينما المدرسة السلفية تعظم هذه الأمور. إذن هذه المدرسة السلفية نجد أنها تتميز عن سائر المدارس. طبعا المدرسة السلفية نفسها سنرى أنها تضم أفرادا متباينين أحيانا كثيرة يعني ومشارب مختلفة، لكن الجامع بينها كما ذكرت هو هذا الأمر، الحرص على الكتاب والسنة، الحرص على أقوال السلف، الحرص على السلف عموما، اعتبار مثلا انحراف حصل بعد ذلك حتى عصرنا لبعضهم، حتى العلوم العصرية يعتبرها انحراف عن الجادة، ويعتبر من الأمور التي تطعن في الشخص كونه يدرس العلوم العصرية. رابعا المدرسة التنويرية، قلت مدرسة تنويرية أيضا يطلق عليها المدرسة السلفية، الشيخ محمد عبده مثلا جميل الرفاني باعتبارهم. طبعا السلفية لها إطلاقان، السلفية المراد بها العصر الأول يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلق كذلك على القرون الثلاثة الأولى. فالمدرسة التنويرية عندما يطلق عليهم السلفية يقصدون بها فقط العصر الأول يعني عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما المدرسة السلفية فتقصد بها العصر القرون الثلاثة الأولى يعني عصر التابعين وتابع التابعين ونحوها. إذن هذا من جهة المصطلح التنويرية والسلفية إلى آخره، فهذا المصطلحان يعني كلاهما ينقل إذكراني عن المدرسة التنويرية. طبعا المدرسة التنويرية تركز يعني على العودة إلى العقل، العودة إلى نبذ كثير من التراث، العودة إلى الاهتمام بالمستجدات العصرية، الاهتمام بالوحدة الإسلامية، الجامعة الإسلامية كما سماها طبعا الأفغاني أو تقريب إلى مذاهب إسلامية، الاهتمام بالإسلام من دون مذاهب، يعني يركزون على هذا الجانب كثيرا، يركزون على كما قلت العقل، نبذ الخرافة، العلم، يركزون على مثلا قضايا حقوق الإنسان، على حقوق المرأة، لهم آرائهم طبعا اجتهادية في هذا المجال، هذا مثلا حتى في السنة النبوية كما ذكرنا الشيخ محمد غزالي طبعا هو من أعمدة هذه المدرسة، يعني كتب كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث يدعو فيه إلى إعمال الإعلان والشذوذ، يعني الرد على الأحاديث التي تتعارض مع القرآن الكريم إلى آخره. إذن هذه مميزة المدرسة كما سنرى بالتفصيل، يعني هذه المدرسة تركز على طرح الدين يعني بصورة جميلة، بصورة صافية، خالية من ذلك الدخن الذي دخل إليها وأثر، دخل إلى الدين طبعا وأثر فيه. ونركزون على إزالة الدخن وعرض الإسلام على العالم بصورة جميلة. طبعا هذه مدرسة تشبه المدرسة الغربية التنويرية التي دعت إلى كثير من الأمور، لكن الفرق طبعا بينهما أن المدرسة التنويرية الإسلامية يعني مدرسة لم تتناول المقدس، وإنما تناولت التراث، لم تنتقد المقدس وإنما انتقدت التراث. طبعا المدرسة التنويرية ربما البعض يعني ربما من الأشياء التي دخلت لي هي المدرسة الحداثية أو المدرسة الليبرالية، طبعا نذكرها هي باعتبارها تصنف نفسها ضمن هذا الأمر، المدرسة الليبرالية، وهي المدرسة التي ربما مثلها طه حسين ولطفي السيد وإلى آخره. هذه المدرسة التي أيضا تدعو إلى التنوير ولكن بنوع من المبالغة، والمدرسة الحداثية بمبالغة أكبر يعني إلى آخره. ربما كلها تسمي نفسها المدرسة التنويرية كما سنرى بالتفصيل. المدرسة التنويرية أنواع مثل المدرسة السلفية، هناك المحافظة، هناك النوع ما المدرسة السلفية، هناك الجامية مثلا أشد محافظة، هناك السرورية تمزج بين الحركية ومتأثرة ببعض الجهات التنويرية. فلذلك نجد المدرسة السلفية أنواع، كذلك التنويرية هناك من يعني يكتفي بالتنوير فقط في إطار المقدسات، وهناك من يدخل إلى مجالات طبعا إلى مثل الحدثيين إلى حتى المقدس نفسه. طبعا مثلا التنويرية حتى أحيانا مقلدين مثل الشيخ كما قلنا البوطي نفسه يمثل هذا الأمر، فهو يدعو إلى التحضر والحضارة والقيم إلى آخره، وفي نفس الوقت نجده متمسكا بالمذاهب إلى آخره. كذلك نجدها في المدارس الأخرى، في المذاهب الأخرى مثل الإباضية، شيخ كثير من الشخصيات فيش، وشيخ أبو اليقظان إلى آخره، كثير من الشخصيات التي طب الشيخ الخليلي إلى آخره، تنويريون وفي نفس الوقت مذهبيون تقليديون. كذلك عند الشيعة مثلا كثير من الشخصيات مثل الشيخ باقر الصدر، الشيخ حسين فضل الله، الشيخ شريعتي إلى آخره. هؤلاء جميعا يعني يدعون إلى تصحيح المذاهب، يدعون إلى نبذ الخرافات، يدعون مثل الشيخ حتى السيد كمال الحيدري المعاصر، يعني كل شخص يعني يدعو إلى نوع من الإصلاح في المنظومة التراثية وفي التراث، ويدعو إلى تمييز المقدس من المدنس، تمييز الإلهي من البشري، ربما يمكن ضمه إلى هذه المدرسة. إذن هذه المدرسات تركز على تنتقد عادة التراث، تنتقد أشياء كثيرة، وتحاول أن ترجع إلى النصوص المقدسة نفسها، إلى القرآن، إلى السنة المطهرة، إلى العقل، وتحاول أن تظهر بصورة في الواقع. مثل مدرسة التنوير الأشياء التي تركز عليها مثل الحرية، ولا تقول بالرق، وتقول بأن الإسلام جاء لمحاربة الرق، بينما نجد المدرسة السلفية عكسها، تقول أن الرق موجود والرق شرعي. بل هناك من المدارس السلفية من يدعو، خاصة المسلحة، من يدعو إلى إحياء الرق باعتباره حكما شرعيا. إذن هذا ربما نموذج مثال عن الفروق بين المدرستين. طبعا هذه كما قلنا المدرسة موجودة في كل المدارس الإسلامية، ومن ميزاتها طبعا أنها كما قلت تدعو إلى الإسلام بغض النظر عن المذاهب، إسلام بلا مذاهب كما كذب بعضهم يقول في ذلك. فهذه تركز على الإسلام، ولهذا لا تقول مثلا في تعبيراتها ذهب أهل السنة والجماعة أو ذهب، بل تقول إسلام. مثلا عندما نطالع كتب الشيخ الغزالي، الشيخ محمود شلتوت إلى آخره، نجد هذه التعبيرات دائما يتحدثون عن الإسلام وليس على المذاهب، ويعتبرون التمذهب أو الطائفية، وخاصة في ظل الشقاق، عند حصول الشقاق يعتبرونها انحرافا عن الإسلام. طبعا هذه المدرسة كما ذكرنا تعرضت لكل الجهات يعني التقليدية الصوفية، تعرضت لها من النقد، وهي كذلك تعرضت منهم إلى النقد، إلا ربما مدرسة الحركية التي لم نرى أنها تعرضت لهذه المدرسة بالنقد، باعتبار الحركية امتداد للمدرسة التنويرية. الآن المدرسة الحركية كما يسمونها أنفسهم طبعا الحركات الإسلامية، أو المدرسة الإسلام السياسي طبعا كما يسميهم الإعلام عموما، طبعا هم ينكرون هذه التسمية ويقول نحن منظومة شاملة، حركة شاملة، ولست طبعا هذه الحركة تركز على إعادة الخلافة الإسلامية، تركز على الجانب السياسي في الإسلام، طبعا ليس فقط من الجانب الفكري بل حتى من الجانب العملي، ولذلك تمارس كل ما يؤدي إلى هذا الغرض، ولهذا تضم عادة تصنف ضمن المعارضة، يعني مثلا جماعة عدل الإحسان شيخ عبد السلام ياسين، إخوان المسلمين حسن البنا، الاتجاه الإسلامي، وعادة يعتقل أفرادها عادة لها كتاباتها تصب في هذا الجانب، في نقد السياسة، في نقد كذا، أو في الدعوة إلى الحكم الإسلامي. وعادة هذه كذلك لها تنظيمات، يعني لا تكتفي فقط بالكتابات العلمية أو الوعظية أو ما يسمى به، بل لها دعوات تجمهر، وفي نفس الوقت لتبليغ الرأي العام بآرائها، وفي نفس الوقت لها عمل تنظيمي طبعا يشبه الأعمال اللي موجودة في تيارات أخرى مثل ما كان عند الشيوعية مثلا إلى آخره. فنجد أن هؤلاء يشكلون تنظيمات خاصة بهم، يعني بخلاف مدارس أخرى. لا نجد مثلا مدرسة تنويرية حزب من الأحزاب، بخلاف مدرسة طبعا الصوفية نجد طرق، أما هؤلاء فنجد عندهم تنظيمات خاصة ذات توجه حزبي. طبعا كل جهة ربما لها مواقفها، طبعا مواقف سياسية عموما، هم متفقون جميعا على الإسلام ولكن يختلفون في المواقف السياسية، هل نوالي هذه الحكومة، هل نرفضها، كيف نتعامل مع الحاكم، كيف نتعامل مع القضايا المختلفة. إذن هذه المدرسة كذلك نجد أن لها تختلف مع سائر المدارس ويختلفون معها، تقليدية مثلا تنكر على المدرسة الحركية، تعتبرها فتنة، تعتبرها تريد أن تفرق الأمة. الصوفية كذلك تعتبر أن هذا الأمر لا يجدي، لأن الوصول إلى السياسة الإسلامية يحتاج إلى وجود مجتمع مسلم، وبالتالي يعني طريق الرأي العام وحده لا يكفي. المدرسة السلفية كذلك، لأن المدرسة السلفية تتبنى الولاء للسلطان، ولذلك تعتبرها نوع من الخروج، ولهذا تسميها خوارج. طبعا مع اختلاف بعض المدرسة السلفية هناك جهات تميل إلى العمل الحركي، لكن عادة في المدرسة السلفية تعتبر الحركات السياسية الإسلامية نوع من الخوارج باعتبارها تدعو إلى الخروج عن الحاكم، وأحيانا تدعو إلى العصيان المدني. المدرسة التنويرية طبعا في شقها غير السياسي أيضا تمكن هذا الأمر، وتعتبر أن هنا هذه جهود فارغة، والأمة محتاجة للتنوير أكثر من حاجتها إلى السلطة. عندما تنور الأمة وتستوعب الدين وبمفهومه الصحيح، حين ذلك سيقع التغيير من غير حاجة إلى تلك الممارسات المضيعة للوقت. المدرسة التبليغية كما ذكرنا تهتم فقط بالصلاة والإيمان والتقوى والصلاح في الفرد أو في المجتمع، ولهذا ترى أن هذا الأمر الجانب السياسي هو نوع من تضييع الوقت، لأنه لا يمكن أن يحصل التغيير بهذه الطريقة. طبعا أذكر أن بعض إخوان جماعة التبليغ قال لي، ذكر لي أن رئيس باكستان بن ضياء الحق قال لي، طبعا لأن جماعة التبليغ توجد بكثرة في باكستان، فدعاهم وقال لهم أن الآن شكلت حكومة وأريد أن أعطيكم بعض الوزارات باعتباركم يعني لكم جمهور كبير في باكستان. فقال لهم نحن لا نريد أي وزارات، فقط اترك لنا المجال لنتحدث مع الوزراء ونبلغهم عن دين الله، ونلقي أمامهم بيانات وعظية ونحو ذلك، أو نخرجهم معنا في سبيل الله. إذن هذا المفهوم، المفهوم طبعا قالوا ليس أن نحكم نحن أو يحكم، بل العبرة بأن يطبق الشريعة، يعني وليس بالضرورة أن نكون نحن الذين نطبقها أو ندعو إلى التطبيق، يعني الواقع هو الذي يفرضها بعد ذلك. المدرسة العلمية الإيمانية أيضا كذلك لا ترى الجانب السياسي، ترى فيه نوع من الهروب من الواقع، لأن الإسلام لا يمكن أن تمثله السياسة طبعا إلا شخصيات العلمية الإيمانية التي كان لها. أما العلمية مثل مصطفى محمود كما ذكرنا كتب في نقد الإسلام السياسي والرد عليه، كذلك الإيمانية مثل بديع الزمان النورسي، طبعا هو مدرسة إيمانية علمية إيمانية، أيضا كان ينكر السياسة ويقول بأن السياسة لا يمكن أن تؤدي غرض، وأنه لا يمكن التغيير إلا من جانب الأعماق، يعني من الإيمان، عندما يتحقق الإيمان حينها يمكن أن يتغير كل شيء. إذن هذه المدارس طبعا سبع مدارس كما ذكرنا، الخلافات بينها تعدو، يعني في الحقيقة قلنا الأمة كلها متفقة على الدين، على عقائد الدين، على مصادر الدين، ولكن تختلف في الممارسات في فهم بعض الأمور. طبعا هذه المدارس للأسف كما قلنا حصل الخلاف بينها، تمييز بينها كما ذكرنا على حسب الأشياء التي ذكرناها، وتفاصيلنا على تفاصيل أكثر. والإشكال كما ذكرنا هو أن كل جهة أو كل مدرسة يعني أحيانا كثيرة تختلط مع بعض المدارس مثل التقليدية، يعني كما ذكرنا تختلط مع الصوفية يعني في بعض الجوانب المدرسة، ولو أنه لابد أن نميز الصوفية. قد يقول شخص نترك التقليدية مع الصوفية، ليس كذلك في الصوفية، إذا المدرسة مختلفة، وقد حصل خلافات بينها وبين المدرسة التقليدية. يعني مثلا في الجزائر هنا نجد المدرسة التقليدية عموما خاصة في منطقة توات تميل إلى الفقه أكثر من ميلها للتصوف، وبالتالي يعني التصوف عنده مجموعة سلوكات فقط وأخلاق وأذكار، ما الصوفية يعني مثل الطرق الصوفية فلها طريقتها الخاصة، لها منهجها في التغيير، لها أسلوبها، لها ممارساتها مثل الجموع والسماع إلى آخره، وهذه لا نجدها في المدرسة التقليدية. طبعا قلت كل مدرسة لها ميزاتها، سواء في نواحيها الفكرية، في ممارساتها، حتى في المظهر. المدرسة السلفية مثلا نجد لهم لباسا مميزا، يعني تقصير الثوب وإطالة اللحية مثلا. المدرسة التنويرية عادة يهتمون يعني بمظهرهم، هذا حتى لو كان لباس ديني مثلا نجده مهتمين يعني بهذا الأمر. المدرسة الحركية يعني عادة يلبسون اللباس العصري، ومثل ما يمارسون ما يمارسوا السياسة من أساليب. المدرسة التبليغية تشبه في ربما في مظهرها من المدرسة السلفية، ولهذا لأنهم يحرصون على السنة يستعملون مثلا السواك، يلبسون القميص، يطيلون اللحية، لهذا البعض يخلط بينه وبين المدرسة السلفية. طبعا هم يركزون في كتبهم أو في أثناء دعواتهم إلى التمسك بالسنة، ويدرسون كتب الحديث مثل رياض الصالحين، مثل الحياة الصحابة كالدهلوي إلى آخره، وطبعا يحرصون على التزام بالسنة في أبسط الفروع وفي الأذكار ونحوها. لهذا البعض يخلط بينه وبين المدرستين مع الفرق الكبير بينهما. فالمدرسة السلفية تركز على مسائل الخلاف، بينما المدرسة التبليغية تركز على مسائل الاتفاق اللي هي الدعوة إلى الله والذكر والصلاة وغيرها، ولا تركز على الفروع بخلاف المدرسة السلفية. المدرسة العلمية الإيمانية كذلك يعني ربما تميز كما قلنا بالاهتمام بالعلم. عادة نجدهم في كل دروسهم في كتبهم يذكرون الجيولوجيا، البيولوجيا، الفلك إلى آخره، لا يخلو حديثهم عن الكلام في العلم والقضايا العلمية، ويحاولون طبعا استثمارها في هذا الجانب. خلاف طبعا المدرسة السلفية، لقد المدرسة السلفية هناك من كتب في الرد على العلوم العصرية مثل الشيخ تويجري في الرد على الهيئة الجديدة، مثل الحجوري الذي كتب في الرد على كتاب توحيد الخالق طبعا لمجد الزنداني باعتباره طبعا نوع من الانحراف، وهكذا. إذا هذا في الموقف العلمي نختلف. طبعا المدرسة الحركية كما قلت يركزون على السياسة، لا يركزون على العلم، ولا يهتمون كثيرا بالنواحي العلمية، حتى العلوم الشرعية لا يهتمون بها كثيرا، يعني يكتفون فقط بالجوانب الأساسية. وعادة في مقرراتهم يعني التي يضعونها لتلاميذهم أو أتباعهم يضعون كتب يعني بسيطة، يعني فقط للاهتمام بالجانب الممارساتي من الدين. وعادة كتب أتباعها تركز على هذا الأمر، تركز على الجانب السياسي وإحياء السياسة وإحياء الآخر. وبعد ما المدرسة الحركية ليس فقط الإخوان المسلمين، يدخل فيها أيضا حزب التحرير، يدخل فيها كثير من الحركات، ربما كما سنرى يعني فيها يعني كثير من يعني هناك خلافات شديدة بين هذه الحركات طبعا، ومدى قربها من الدين ومدى تمسكها بالدين. يعني أحيانا حتى بعض الحركات تشبه حركات سلفية، بعض الحركات تشبه الحركات الصوفية، مثل حركة عبد السلام ياسين جداد الإحسان تميل إلى الصوفية. كما قلت الإخوان المسلمين في الأردن أو في الكويت ونحوها يميلون إلى المدرسة السلفية، السلفيين بعضهم يميل إلى الحركية. إذن هناك كما قلت هذه المدارس يعني هي تقسيم أكبر، أما الداخل فهناك يعني ربما سنرى هذه الأمور. وطبعا هذا الكلام ينطبق على شخصيات يعني أعلام الدعوة في هؤلاء جميعا. احيانا يعني عندما نقرا بعض النصوص يختلط علينا الامر ان هل هذا الشخص بغض النظر قبل ان نعرف اسم القارئ او القائل عفوا فيختلط علينا الامر ان هل هذا الشخص صوفي او الى اخره باعتبار ان الميول مثل الشخص سعيد هو يعني كما قلنا هو حركي وكتب في التنظيمات الحركيه وفي الدعوه الى يعني كتاب جند الله مثلا تخطيطا وتنظيما الى اخره وكتب في الاخوان المسلمين الى اخره ومع ذلك كتب في التربيه الروحيه او في تصوف الحركه الاسلاميه وهو تصوف لا يختلف كثيرا عن تصوف الطرق الصوفيه وهو نفسه كان كما يذكر عن نفسه كان ينتمي لطرق صوفيه طريقه نقشبنديه وطريقه ضمن طريقه الرفاعيه والشيخ الهاشمي طبعا اللي هو طريقه الشاذليه اذا هذه الحركات جميعا يعني نحتاج طبعا الى تفاصيل عندما نتحدث عن كل مدرسه سنبين طبعا تفاصيل اكثر بحيث تبرز لنا لماذا كان هذا التصنيف والحمد لله رب العالمين.